أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. الفقه المبسط محمد أديب كلكل رحمه الله. اللقاء الأول الدكتور ظاهر حسين الحمود. اللقاء الأول تعريف الطهارة وأقسامها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم درسنا الأول في أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، مادة الفقه الشافعي، كتاب الفقه المبسط للكاتب والشيخ محمد أديب كلكل رحمه الله تعالى. نبدأ بأول بحث من هذه الأبحاث وهو الطهارة وأقسامها. أولا، ما هو تعريف الطهارة؟ طبعا في كل تعريف لدينا تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي أو شرعي. فالطهارة لغة هي النظافة من الأقذار، إذن بفتح الطاء، الطهارة بفتح الطاء هي النظافة من الأقذار. أما إذا كانت بضم الطاء الطهارة فهي اسم لما بقي من الماء. أما إذا كانت بكسر الطاء الطهارة وهو ما يخالط الماء من الطاهرات. إذن لغويا أو لغة الطهارة هي النظافة من الأقذار. أما تعريف الطهارة شرعا فهو رفع الحدث وإزالة النجس أو ما في معناهما أو ما في صورتهما. إذن رفع الحدث وإزالة النجس، كل ما في معناهما، كل ما في أو على صورتهما يكون داخلا في تعريف الطهارة. فالذي في معنى الحدث التيمم الذي يكون بديلا عن الوضوء في حال من الأحوال، والذي في معنى إزالة النجس الاستنجاء بالحجر، والذي على صورة رفع الحدث الاغتسالات المسنونة، والذي على صورة إزالة النجس الغسلة الثانية والثالثة في من غسلات النجاسة. أما أقسام الطهارة فالطهارة تقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو الطهارة الحسية، والقسم الثاني وهو الطهارة المعنوية. الطهارة الحسية ويقصد بها طهارة حسية من الأنجاس الظاهرة وفضلات البدن والأقذار وغير ذلك، وتكون بالاختتان والاستحداد وغير ذلك من وسائلها وصورها. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب من الأحقاد ومن الأمراض المعنوية كالحقد والكبر والرياء. والطهارة الحسية بدورها تقسم إلى قسمين، طهارة حسية عينية وطهارة حسية حكمية. الطهارة الحسية المعنوية أو العينية هي طبعا الطهارة الحسية العينية، وهي التي لم تتجاوز محل حلول موجبها. إذن تقتصر على محل حلول موجبها كإزالة النجاسة، لا نتجاوز المحل الذي كانت فيه النجاسة أو حلت فيه النجاسة. أما الطهارة الحسية الحكمية فهي التي تتجاوز محل حلول موجبها، فمثلا خروج شيء من أحد السبيلين يستلزم الوضوء، فتجاوزنا محل خروج الموجب، محل حلول الموجب. إذن الطهارة الحسية العينية هي التي لا تتجاوز محل حلول موجبها، والطهارة الحسية الحكمية هي التي تتجاوز محل حلول موجبها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللقاء الثاني وسائل الطهارة ومقاصدها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء الثاني في أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، مادة الفقه الشافعي، كتاب الفقه المبسط للشيخ محمد أديب كلكل رحمه الله تعالى. تعرفنا في الدرس السابق عن أقسام، عن تعريف الطهارة، تحدثنا عن تعريف الطهارة وأقسامها. اليوم نتحدث عن وسائل الطهارة ومقاصدها. طبعا تعرفنا أن الطهارة تقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. في البداية نتحدث عن الطهارة الحسية، وسائل الطهارة الحسية. قلنا الطهارة الحسية هي الأقذار وفضلات البدن وغير ذلك. هذه النجاسات يتم تطهيرها بأحدى الوسائل التالية: إما بالماء وهو الأصل، أو بالتراب، أو بالحجر وما في معناه سواء كان في الاستنجاء أو غيره، أو بالدابغ. إذا لدينا أربع وسائل للطهارة الحسية: الماء والتراب والحجر وما في معناه والدابغ. أما مقاصد الطهارة الحسية فهي أربع أيضا: الغسل والوضوء والتيمم في بعض الظروف والأحوال وإزالة النجاسة. ننتقل الآن إلى الطهارة المعنوية. وسائل الطهارة المعنوية أيضا لدينا أربع وسائل: الوسيلة الأولى وهي التوبة الصادقة المشتملة على كافة الشروط، الأمر الثاني وهو العمل الصالح المقترن بالإخلاص، الوسيلة الثالثة وهي التعالي عن حطام الدنيا، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح له الصدر وانشرح. فقيل: يا رسول الله، وهل لذلك من علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله، وأخيرا تحليق في سماوات الخلود وسمو روحي. أما مقاصد الطهارة المعنوية فلدينا أيضا أربع مقاصد للطهارة المعنوية، أو أربعة مقاصد للطهارة المعنوية: الإنسانية الحقة المستحقة للتكريم والاستخلاف في الأرض، ثم بعد ذلك العلم الوهبي الذي يوهب لصاحبه، الأمر الثالث وهي حلاوة الطاعة ولذة المناجاة، وأخيرا الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. إذا تعرفنا في هذه الجلسة إلى وسائل ومقاصد الطهارة الحسية ووسائل ومقاصد الطهارة المعنوية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.